يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بشيرا ونذيرا. أمنا عائشة تقص وتقول جاءت فاطمة بنت عتبة ابن أبي ربيعة لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليها الآية ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين فوضعت فاطمة يدها على رأسها حياء فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى منها أعجب بحيائها عليه الصلاة والسلام فبايعت. الكلام عن الحياء كلام جميل. انظر إلى هذه المرأة التي أرادت أن تدخل الإسلام ومجرد سمعت سيرة الفاحشة وضعت يدها على رأسها حياء كان يعني تريد أن تخبئ يعني نفسها من هذا الفعل. الحياء لما تجد أن البيئة العربية بيئة نشأ فيها الحياء وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليرى هذه المكارم من الأخلاق فأراد أن يتممها فقال إنما الحياء من الإيمان إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. يعني سبحان الله العظيم الأخلاق الإسلامية أو يعني الدين له خلق. خلق الإسلام عبارة عن الإيه؟ عبارة عن الحياء. يعني إيه حياء؟ تجد أن ولد في البيت أناني يريد أن يأخذ كل ما في البيت له يريد أن يأخذ مصروف أخيه يريد أن يأخذ ثيابه يريد أن يضيف إلى رصيده كذا ولا يسأل عن أخيه أو عن أخته يقول أنا ليس له إلا أنا فقط. هذا الولد الاستحواذي بمعنى إيه؟ يعني الولد من صغره والبنت من الشهر الأول عنده ذكاء عجيب لو أخذ الأب والأم الرضيع الصغير اللي لسه ما عنده شهر ووضعوه في غرفة مجاورة كي لا ينام مع الأب والأم وهذا من الواجب من البداية يتعود فالولد يبدأ في أول يوم يصرخ إن كان الأب والأم قليلي الصبر فيرجعوه إلى حضنهم وينام في نفس الغرفة وبالتالي الولد فهم أن هذه الطريقة التي يؤثر فيها على الأب والأم يعني هو عنده ذكاء من هذا السن سبحان الله. وإذا لم ترضخ الأم ولم يرضخ الأب كما يصنعون في الغرب الغرب عندهم قلوب جميلة شوية عننا أفضل شوية في المسألة في عندهم تربية وعندهم عاطفة قليلة ولكن عندهم إحنا عاطفتنا تسبق تربيتنا عندنا عاطفة جياشة فالأم تبكي تقول الولد ينام لوحده ليه البنت تنام رضيعة لسه ربما كذا وكذا الأجنبي يترك الولد ولاده هو الولد بيختبر ذكائنا فإذا صبر الأب والأم عليه في الليلة الأولى فبدل ما يبكي ساعة يبكي ساعة لربع وبدل ما يبكي ساعة لربع يبكي نص ساعة وبعدين البكاء فيه فوائد للولد يعني سبحان الله يعني يوسع الصدر ويوسع الرئتين ويشد الأحبال الصوتية ويخلي الولد يتعود على الصوت ما فيش مشكلة بس عند لو انزعج الأب والأم من البداية خلاص لن يستطيعوا أن إيه أن يعني أن أن أن يعني سبحان الله العظيم يضعوه مرة أخرى منفردا. إذن الحياء ايضا يبدا عند سبحان الله العظيم عند البنات عندما كانت تذكر من 50 سنة فقط سيرة الزواج لبنت في قد بلغت يحمر وجهها وترتعش وربما لا تقابل اباها وتستحي من اخيها الاكبر من 50 سنة فقط حفيدتها الان يعني نسال لها السلامه يعني هي القضيه لا نريد أن يقال لنا أن أنتم تريدون أن ترجعون إلى عصر الحريم نحن نريد أن نعود إلى عهد الحياء إلى حديقة الحياء مرة أخرى نريد ان ندخل داخل اسوار الحياء، بستان الحياء الجميل، ان يستحي الصغير من الكبير، وان يوقر الصغير الكبير، وان يعطف الكبير على الصغير، وان يسعى بعضنا بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم لما نزل عليه قول الله عز وجل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى، فما الذي يحدث في المجتمع؟ قلة الحياء جعلتنا نتبرج كما تتبرج الجاهلية الاولى والجاهلية الحديثة. الان يتاجر سلعة المرأة، تسليع المرأة، تسليع المرأة، تضع على زجاجات العطور، وتوضع على الاعلانات، وتوضع في اللوحات في الطرق العامه، وتوضع في على المجلات. هذا والله استخفاف بقيمه المراه، واستخفاف بقدرها، واستخفاف بمكانتها، واستخفاف بانوثتها. وهناك جمعيات حره بالفطره في اوروبا اليوم وفي فرنسا والى اخره، تريد ان ترفع دعاوى على استخدام المراه يعني اداه اعلان. يعني ما العلاقه بين ساعه وبجوار امرأة، محمول وبجوار امرأة، براد او ثلاجة بجوار امرأة، سجاد في الارض، يعني هذا استخدام سيء. فاين الحياء؟ اين الحياء؟ لان الرجل لما تبخرت منه الغيرة تبخر بالتالي الحياء من عند المرأة. كان يعني سيدنا علي لما يرى السواكة في القصة التي تحفظون في يد فاطمة يقول مخاطبا عود الاراك وهو عيد السواكة: أتغيب يا عود الأراك بثغرها، ما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت أهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. لكن انظر إلى غيرة علي الجميلة المحببة من سواك فاطمة، فما بالك بمن يعني يزج بامرأتي دون داعي، ويزج بابنته دون داعي، وبأخته وبعمتي دون داعي، إلى الاختلاط وإلى هذا التعارض الذي نراه. يعني هل يعجبنا هذا؟ لا طبعا لا يعجبنا، ولا يعجب اي انسان. هل يعجبنا ان نرى لابسات المايوهات في السباحه وكذا يعرض امامنا وعلى ابنائنا وبناتنا؟ كلام يعني كلام غير منطقي. العربي بطبيعته والمسلم بتدينه تأبى فطرته ان يرى هذا الجسد العاري والكلمه العاريه والمنظر العاري والمجله العاريه والجريده العاريه والفيلم العاري. لا يتمنى انسان ابدا ان يكون هكذا. ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى. تبرج الجاهليه كانوا يعملوا ايه؟ كانوا راح تلبس ثوب طويل ولكن تشقه من بدايه منتصفها الى اسفل من الجنب، فاذا ضربت بقدمها اتسع الثوب وظهرت يعني ما ظهر منها ما يجب ان يخفى. طب بالله عليك، هل هذا يوافق ديننا؟ يوافق طبيعتنا؟ يوافق عروبتنا؟ يوافق قيمنا؟ سبحان الله، لا، هذا لا يجب عليه ابدا ان يكون موافقا. لماذا؟ لان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني من كرم الله عز وجل، بلقيس ملكة سبأ، ما الذي حدث منها؟ بلقيس ملكة سبأ لما غير الجن عرشها، قال نكروا لها عرشها، فوضعوا ارضية من الزجاج والبلور والكريستال، وبعدين سلطوا اضواء مبهرة، وسيروا من تحت هذا الزجاج وهذا البلور ماء، فلما دخلت ظنت ان هذا بحر او هذا مجرى مائي، فلما رأته حسبته لجة، فكشفت عن ساقيها. اذا هي كانت تلبس الطويل. اذا الحضارة، التمدين، التقدم هو لبس الطويل وليس لبس القصير. ده حتى في البروتوكول البريطاني مش اي حد يصافح الملكة، مش اي حد، سبحان الله. طب بالله عليك، نحن ايضا لا ينظر الى المرأة في ما عدا الوجه والكفين الا المحارم فقط. المحارم فقط هم الذين يباح لهم ان يروا شيئا يعني لا يراه الاما الاخرون، لا يجب عليهم ان يروا الا الوجه والكفين، او ان جسد المرأة كله عورة كما هو رأي الإمام أحمد وبعض الفقهاء. إذن القضية بوضوح شديد جدا أن نحن نغار على نسائنا، نغار على بناتنا، نغار على مجتمعاتنا. نريد أن نعيد الفطرة مرة أخرى إلى إلى إلى إلى إلى نصابها وإلى مكانتها، وأن نعيد الأمة مرة أخرى إلى خلق الحياة. فانظروا إلى فاطمة بنت عتبة بن أبي ربيعة لما جاءت تبايع، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة: ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرق ولا يزنين. فأول ما سمعت المرأة هذه الكلمة وضعت يدها على رأسها حياء، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحياء. أحبتي في الله، هل لا يعجبنا نحن ايضا الحياء كما اعجبت به فاطمة بنت عتبة ابن ابي ربيعة؟ انا اثق ان كل الحاضرين وكل الحاضرات وكل المشاهدين والمشاهدات يحب كلهم هذا الخلق الجميل. اللهم خلقنا ويعني قنعنا بخلق الحياء يا رب العالمين، واجعلنا ممن نستحي منك في صغير الامر وكبيره، وارزق بناتنا وابناءنا خلق الحياء، انت ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.